الله سبحانه وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. هذه الآيات من الآيات العظيمة حقيقة، ويذكر فيها الله سبحانه وتعالى الإنسان بحياة قلبه وإخراجه من ظلمات الشرك والبدع والمعاصي. فهذه هي الحياة الحقيقية. سمى الله سبحانه وتعالى الكافر ميتا قبل الهداية، سماه ميت، أو من كان ميتا فأحييناه بهذه الطاعة بهذا الدين، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. النور هذا نور الوحي والعلم الذي به يهتدي الإنسان ويعرف كيف يعبد ربه على بصيرة. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، يعني الناس ما عندها نور بسبب أو الذي لم يهتدي يعني من الناس، وهو عنده نور. وقوله يمشي به في الناس إشارة إلى أن هذا ناشر للعلم، مؤثر بالناس، ناقل لهذا الخير الذي معه، فهو يمشي به في الناس وليس يعني هداه الله ثم انكمش على نفسه، لا، بل مؤثر ويعطي وينفع. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. ظلمات، ظلمة الجهل، ظلمة الشرك إن كان مشركا، ظلمة البدع. هناك أخواني ثلاثة مراحل من الظلمات. المرحلة الأولى مرحلة المعصية، قد يكون إنسان مسلم وعلى التوحيد وعلى السنة لكنه واقع في المعاصي، فهذه ظلمة، ظلمة المعصية، ويحتاج فيها إنسان إلى توبة وكثرة استغفار وحبس نفس عن المعصية. الظلمة الثانية هي ظلمة البدع وفعل الشيء على غير سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه ظلمة خطيرة، قد يقع في الإنسان في بدعة ولا يشعر ويظن أنه يتقرب إلى الله تعالى بذلك، فيحتاج إلى علم شرعي حتى يميز بين ما هو سنة وما هو بدعة. والظلمات النوع الثالث هي الشرك، فمن كفر بالله وأشرك بالله وعبد غير الله وقع في هذه الظلمات. فالإنسان يحتاج هداية في دخوله الإسلام، ويحتاج هداية في نجاته من البدع والتزام بالسنة، ويحتاج إلى هداية في اتقاء المعاصي والذنوب. وذلك يقول الشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، يقول عنوان السعادة هذه الثلاث: أن يرزقك الله تعالى توحيدا بلا شرك، وسنة بلا بدع، وطاعة بلا معصية. الذي يلتزم بهذه فهذا عنوان السعادة وانشراح الصدر الذي يحصل للإنسان. فلما يقول الله تعالى هنا كمن مثله في الظلمات لا تستغرب، فالظلمات كثيرة، الناس بعضهم في شرك وبعضهم في بدع وبعضهم في معاصي، فإذا رزق الإنسان هذا النور من الله تعالى، نور هداية وعلم وصلاح، أنقذه من هذا كله. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم. أكابر المجرمين يعني مثلا في مكة مثلا كانوا يصدون عن سبيل الله ولا يسمحون للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصل إلى الناس، وكانوا يحذرون منه تحذيرا شديدا ويشوهون صورته عليه الصلاة والسلام. وما يمكرون إلا بأنفسهم، حقيقة الأمر أنه ما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، إذا جاءتهم آية يعني معجزة يقولون لن نؤمن بها إلا أن تكون نفس الآية ونفس المعجزة التي جاء بها الرسل السابقون. يعني إذا جاءهم مثلا النبي صلى الله عليه وسلم بقرآن يقول لا أنا بعصا مثل عصا موسى، إذا جاءهم مثلا بإشقاق القمر يقول لا نبي تشفي المرضى مثل ما كان عيسى. مجرد نوع من المعاندة ومحاولة فقط الاستكبار. يقول الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله سبحانه وتعالى وأعلم في المكان الذي يضع فيه الرسالة. وأخذ العلم من هذه الآية الله أعلم حيث يجعل رسالته أن الرسل اصطفاء واختيار وليست باجتهاد، وهذا واقع. يعني الله تعالى هو الذي يختار من يكون رسولا ويصطفيه، ولا يملك الإنسان أنه يجتهد مثلا حتى يبلغ منزلة النبوة، لا، ما يستطيع. الله أعلم حيث يجعل رسالته، هو سبحانه وتعالى يختار من بين الناس أطهر الناس قلبا وجمع أكثرهم حزما وأقدرهم على حمل الرسالة، ثم يحمله هذه الرسالة العظيمة. ومن هذا أيضا نستفيد فائدة أن أيضا أتباع الرسل هم أيضا يعني من خيار الناس، لأنهم أخذوا هذا الاصطفاء أو من هذا الاصطفاء. فالله تعالى عندما حمل الرسالة الأنبياء معناها أن هذه أشرف رسالة، فهي رسالة كلامه وأحكامه، فمن يحملها بعدهم هم أيضا لهم نصيب من هذا الشرف. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أعظم حظ هو حظ هذا الذي أخذ من علم الأنبياء. الله أعلم حيث يجعل رسالته: سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد ما كانوا يمكرون. هؤلاء الذين يمكرون في الأنبياء أو يمكرون بأتباع الأنبياء سيصيبهم صغار، وهو الذلة والإهانة كما يخفاكم عند الله، وعذاب شديد ما كانوا يمكرون، يعني بسبب مكرهم. يقول المؤلف من فوائد الآيات: الأصل في الأشياء والأطعمة الإباحة، كل من تكلم في الدين بما لا يعلمه أو دعا الناس إلى شيء لا يعلم أنه حق أو باطل فهو معتد ظالم لنفسه وللناس. منفعة المؤمن ليست متصلة على نفسه بل متعدية لغيره من الناس، أخذها عن قوله: يمشي به في الناس، جعلنا له نورا يمشي به في الناس، يؤثر في الناس وينفع به الناس. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يعني أوتي خيرا عظيما من هذا النور، وكان له أعظم نصيب من هذا النور، وأن يصلح أعمالنا وأعمالكم وقلوبنا وقلوبكم وذرياتنا وذرياتكم، وآخر دعوانا الحمد لله.